الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. هذا الفصل تحت باب بيع المرابحة، والمرابحة كما تقدم لنا أن يقول: اشتريته بمئة وأريد ربح 10، أو اشتريته بكذا وأريد ربح بكل 10 ريال مثلا، أو بكل 10 أربح ريالين أو نحو ذلك. هذا المرابحة، يعني أنه اشتراه برأس ماله الذي اشتراه به وزاده نسبة معينة، مبلغا معينا معلوما، سواء كان منسوبا إلى القيمة كاملة أو منسوب إلى جزء من أجزائها المعلوم. منسوب إلى القيمة كاملة، لك في 100 10، 100 اشتراه ب100 وأعطاه زيادة 10 بنسبة معينة في جزء من أجزائها، كأن يقول: لك ربح بكل 10 ريال. هذه المرابحة. وتقدم لنا صور كثيرة، وأنه ينبغي أن يخبر بالحال كما هي ولا يموه على من أراد الشراء، بل يخبر بالواقع والحقيقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بقوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبائع يبين السلعة، يبين ما فيها من عيب قبل أن يبيعها، يبينه لمن أراد الشراء. والمرابحة نوع من أنواع البيوع. البيع العام يقول مثلا: هذه ب20، ولا يدرى بكم اشتراها، ليس بلازم أن يخبر بكم اشتراها. لكن قد يأتي شخص يقول: أنا لا أشتري منك هكذا، وإنما أشتري منك مرابحة، أعطيك ربح معين بالسلعة حسب ما اشتريتها، فيتفق على هذا فلا بأس. وفي باب المرابحة، إذا كان الرجل اشترى السلعة من ابنه أو بنته، أو اشتراها من أمه أو من أبيه أو من زوجته، فلا يصح أن يقول: اشتريتها بكذا وأريد ربح كذا فقط. لا، بل يجب عليه أن يبين، يقول: هذه اشتريتها من أبي، هذه اشتريتها من ابني، هذه اشتريتها من أمي، هذه اشتريتها من زوجتي. أو الزوجة تقول: اشتريتها من زوجي. لأن هؤلاء هم الذين لا تقبل شهادتهم له، ولا تقبل شهادته لهم. لأنه متهم من قبلهم. ومثل هذا شريكه كذلك إذا اشترى من شريكه فيبين هذا، فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له هم هؤلاء الأب والأم والزوج أو الزوجة والابن والبنت، ومثل ذلك الشريك في البضاعة، فلا يقول هذا اشتريته بكذا ويسكت وأريد ربح كذا، لأنه قد يكون زاد في قيمة السلعة وهي لا تستحق فيغر المشتري فيقول هذا اشتريته من أبي، ليكون المشتري الآخر على بصيرة وعلى بينة من أمره. نعم. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة، يكون موظف عنده أو أجير في محله أو شخص يشتغل لنفسه لكن له نسبة من الربح هذا الرجل، فاشترى منه أو اشترى شيئا من شخص له عليه دين، فلا يجوز أن يقول هذا اشتريته بكذا، يبين يقول هذا اشتريته من محل مشترك لي أنا وزيد، أو مشترك لي أنا وأخي، أو هذه اشتريتها من شخص لي عليه دين استوفيت بها حقي، فيبين الأمر كما هو ويقول اشتريتها بكذا من كذا وأريد ربح كذا، ولا يقول مثلا هذه اشتريتها بعشرة وأريد ربح ريال واحد فيها، فيغتر المشتري يقول نعم هذه أكيد أنها تساوي أكثر ما دام هذا الرجل الحاذق في البيع والشراء اشتراها ولا يريد ربح فيها إلا ريال، فهذه ربح بسيط، بينما هذا الرجل قد يكون اشتراها من أبيه وهي لا تساوي ثمانية لكن دفع قيمة أكثر لأبيه، أو اشتراها من غلامه الذي يشتغل في محله، أو اشتراها من شريكه، أو اشتراها ليستوفي بها دينه، لأن هذه الحاجة مثلا تساوي ثمانية، لو قال لهذا الذي له عليه حق أريدها بثمانية قال لا أبيعها على واحد يدفع لي نقد هذا يستوفي، فقال مثلا أشتريها منك بعشرة فاشتراها وذهب ليغرر بها الآخرين ويقول اشتريتها بعشرة من يدفع لي فيها ريال واحد، نقول يجب أن يخبر يقول اشتريتها من شخص لي عليه دين. نعم. فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين، ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة، ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان. يقول فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه، يقول فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه، اشترى سلعة مثلا بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها هو ممن باعها عليه بعشرة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يبين الحقيقة، أن يقول هذه السلعة اشتريتها بعشرة وبعتها على شخص بكذا، واحتاج هذا الشخص فاشتريتها منه بكذا، وكلاهما نقد ما فيها نسيئة مؤجل، يخبر بالحقيقة وأنا أريد مكسب كذا. يقول إلا إن نقص الربح من القيمة الأخيرة فلا بأس أن لا يخبر. اشتراها بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة، كم طلعت عليه هذه العين؟ بخمسة. فإن قال هذه بخمسة فلا بأس، وإن أراد القيمة الحقيقية التي هو اشترى بها الأخير قال أحب إلي أن يخبر أنه اشتراها قبل بكذا وباعها بكذا ثم اشتراها مرة أخرى بكذا. وهذا من الإمام أحمد على سبيل الاستحباب، يعني ليس بحتم وليس بواجب عليه أن يخبر، لأنه اشتراها فعلا بعشرة، لأنه أبلغ في البيان والإيضاح. وكلما كان البائع والمشتري أبلغ في البيان والإيضاح لهذه العين المباعة وللقيمة المدفوعة ولما بينهما فهو أبرأ للذمة وأربح في البضاعة وهو أكمل في الصدق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده، يجوز أن يخبر بالثمن الثاني وحده لأنه هو الواقع والحقيقة. مثلا هذه السلعة اشتراها بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها هو مرة أخرى بأحد عشر، فلا بأس أن يقول هذه السلعة اشتريتها بأحد عشر، لأن هذا هو الواقع في شرائه الأخير، والشراء الأول انتقلت منه، باعها على شخص ما ودفع فيها ثلاثة عشر ثم عرضت مرة أخرى للبيع فاشتراها هو بأحد عشر، فلا بأس أن يقول لمن أرادها مرابحة هذه اشتريتها بأحد عشر، لأنها دخلت ملكه الأخير في بهذه القيمة. نعم. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأن الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها. كذلك لو خسر فيها مثلا يخبر بالقيمة الحقيقية، يخبر بأنه اشتراها مثلا، إذا كان مثلا اشتراها أول بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها بثمانية المرة الأخيرة، يجب عليه أن يقول اشتريتها بثمانية، ولا يجوز أن يقول اشتريتها بعشرة القيمة الأولى التي انتقلت من ملكه فيها، فيخبر بما اشترى به الشراء الأخير لأنه هو الذي ثبت به الملك الأخير. فصل. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح، حتى ولو كذب في الإخبار بالقيمة. مثلا يقول هذه السيارة اشتريتها بعشرة آلاف وأريد ربح خمسمائة ريال فقط، فيغتر المشتري يقول هذا حاذق وعارف بقيم السيارات، فكوني أدفع مثلا ربح 500 ريال لهذا الرجل أنا أكون كسبان ومستفيد. فاشتراها منه 10,500 ريال وقبضها وانتهى. مضى يوم أو يومان أو أكثر، ثم تبين لمشتري السيارة 10,500 ريال أن صاحب المعرض قد اشتراها 8,000 لكن كذب عليه، وهو دفع 10,500 ريال بينما القيمة الحقيقية هي 8,000. فما حكم البيع حينئذ؟ البيع صحيح، مثل لو باع عليه شاة فيها لبن كثير مصرى ممنوع مجموع، ثم تبين له الواقع والحقيقة، البيع صحيح، بيع المصرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشتري له الخيار. ففي هذه الحال البيع صحيح، لكنه يرجع على من باع فيقول: تعال يا أخي، أنت كذبت علي، قلت إنك اشتريتها 10,000 فأنا أعطيتك فيها 5% على أساس ربح لك، أعطيتك 500 ريال في 10,000 ريال على أن القيمة 10,000. الآن تبين لنا أن القيمة هي 8,000 وعندي شهود، وهذا إقرار البايع اللي باع عليك إنه باعها عليك 8,000، ماذا أنت قائل لهما إن تحاكما إليك؟ تقول: قيمة السيارة 8,000. رضي صاحب المعرض أو سخط؟ لأنه باعها بمرابحة. وهل له 500 كاملة ولا نصيبه من الربح؟ له نصيبها من الربح فقط، 500 ريال موزعة على 10,000 يكون في 2,100، نقص من القيمة الآن 2,000 ينقص 100، تكون قيمة السيارة الحقيقية هي 8,400 ريال. البايع يقول: لا، إذن أنا لا ما نبايع بهذا السعر، ما دام أنك اكتشفت الأمر أنا ما نبايع 8,000. هل يلزمه؟ يلزمه، لأنه هو أقر على نفسه بالبيع وباع مرابحة، ما باع على أنه اشتراها 10 بربح 500 ريال، فتبين أنه اشتراها 8 فله 8,400 ريال، ينقص حق 2,000 من الربح، ولا خيار له حينئذ. لو عدل عن البيع قال: لا، السيارة تسوى أزود فأنا ما بيعها 8,500 ريال، نقول: لا، هذا إقرارك على نفسك أنك بعتها مرابحة، وتبين لك أنك اشتريتها، تبين لنا أنك اشتريتها 8,000 فلك ربح 8 فقط، وهو 4,000 ريال فقط. والمشتري له الخيار، والبايع لا خيار له، لأن البايع داخل على بصيرة وهو اللي كذب. المشتري مثلا يقول: بعد ما تبين لي أن السيارة مشتراة 8,000 ريال ما أرغب فيها، لأني أنا معي 10,000 فأحب أن أشتري بها سيارة على قدرها، ما أشتري 8,000 سيارة ضعيفة. لا، فالمشتري بالخيار في هذه الحال لأنه هو المغرر به، والبايع لا خيار له، يكون المشتري بالخيار. إن شاء أخذ السيارة بقيمتها الحقيقية ونسبة الربح، وإن شاء رد السيارة بكاملها وأخذ دراهمه كاملة. نعم. وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه، لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن، لأنه له غرض بهذا، يقول أنا ما أريد أشتري سيارة بثمانية، أريد أشتري سيارة بعشرة تكون أقوى وأمتن وأصبر على الاستعمال، فيكون له غرض صحيح فله الخيار حينئذ، ولا خيار للبايع لأنه لم يغرر به، وإنما هو الذي غرر بالمشتري. نعم. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. الخرقي رحمه الله أحد أئمة الحنابلة يقول لا خيار له، لأنه أخذ القيمة بأقل مما اشتراها به، فهو مقدم على شرائها بعشرة، وبعدين تبينت له القيمة، صارت له القيمة بثمانية، فلما لا تجعلون له الخيار؟ لا خيار له، لأنه أخذ القيمة، أخذ السيارة بأقل من قيمتها. مثل ما لو اشترى شيئا معيبا ثم تبين أنه صحيح، فهو أخذ أكثر مما توقع. والتوجيه الأول له حظ من النظر، لأنه يقول أنا كنت أتوقع أن السيارة هذه بعشرة، فأنا معي عشرة أريد أشتري بها على قدرها، ما أريد أشتري دون تتعبني في الاستعمال. قيمة السيارة المشتراة بعشرة ليست كالسيارة المشتراة بثمانية مثلا، التي اشتريت بعشرة تكون أقوى وأمتن، فأنا ما أريد سيارة ضعيفة أردها. فالظاهر أن له الخيار لأنه غرر به. نعم. فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به. وأما البائع فلا خيار له، لا يقول لا عدلت عن البيع ما دام انكم اكتشفتم ولن تدفعوا لي الا ثمانية، انا لن ابيعها بربح 500 ريال على الثمانية او 400 ريال. نقول لا، انت بعت واصل بيعك مرابحة، ما بعتها بيعا ناضا بعشرة، وانما بعتها على انك اشتريتها بعشرة وتبيع 500 ريال فقط، فلا خيار لك في هذه الحال، ولأنه هو الذي غرر بصاحبه ولم يغرر به، هو ما غرر به. نعم. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. في كل ما تقدم يقول وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، تقدم لنا في أمور قلنا عليه أن يخبر بالحقيقة، يخبر بالحقيقة، إذا اشترى من ابنه يقول هذه اشتريتها من ابني، هذه الأرض اشتريتها من ابني وأريد فيها مرابحة 10,000، لو قال هذه الأرض اشتريتها من المكتب الفلاني العقاري مثلا وأريد 10,000، ربما المشتري يقول حسن، كوني أدفع ربح لهذا الرجل الجيد الحاذق في البيع والشراء أحسن من كوني أشتري من صاحب المكتب مباشرة. فإذا تبين له أنه اشتراها من ابنه أو اشتراها من أبيه أو اشتراها من زوجته أو اشتراها من مدين له، في هذه الحال يكون المشتري بالخيار ولا خيار للبائع. يقول وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، يعني ما أخبر بالحال على وجهه، ما قال هذه اشتريتها أنا وزيد وتقسمناها فكان نصيبي بكذا، ما قال، قال هذه اشتريتها أنا بكذا، بينما هو مشتري هو وزيد وتقاسموها، ربما أنه تنازل عن زيد بشيء وتسامح مع زيد فيخبر يقول هذه اشتريناها أنا وفلان وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا وكان نصيبه بكذا وأريد أنا ربح 10 فيها. فإذا أخبر بالحقيقة فالأمر جلي وواضح ولا غبار عليه ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. وإذا لم يخبر البائع بالحقيقة كما هي فعقوبته أن يرد عليه المبيع إن شاء المشتري. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، يقول ما أخبر بالحال على وجهه، ما قال اشتريت هذه الأرض من زوجتي، باعها على أنه اشتراها من المكتب العقاري الفلاني ويريد ربح 5000، بينما هو بالحقيقة والواقع اشتراها من زوجته وهي تساوي 50 واشتراها 70، ثم يأخذ من المشتري الآخر مكسب 5، فيكون الضرر على المشتري الآخر المسكين غرر به. يقول يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، يأخذها بالقيمة التي اتفقوا عليها لا بأس لأن له الخيار، أو يردها ويأخذ دراهمه. نعم. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له، فأشبه المخبر بزيادة في القدر. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، إن اشتراه بثمن مؤجل، اشترى هذه السيارة مثلا 10,000، كل شهر يدفع 1,000، أو بعد 3 أشهر يدفع 5,000، وبعد 3 أشهر يدفع 5 أخرى، أو يدفع 10 كلها بعد 6 أشهر مثلا، كل هذا يقال له ثمن مؤجل. اشترى هذه العين بثمن مؤجل، ثم جاءه آخر فقال أريد أن أشتري منك هذه السيارة مرابحة، فيقول نعم لا بأس، كم تدفع لي؟ قال بكم اشتريتها أنت؟ قال أنا اشتريتها 10,000، ولم يذكر التأجيل، اشتريتها 10,000، قال ادفع لك زيادة 1,000. قال نعم، هذا أضمر في نفسه أنه كسبان، لأنه اشتراها بأقساط مؤجلة وسيأخذ القيمة دفعة واحدة ومكسب 1,000. هذا ما يجوز للبائع أن يقول هكذا، بل يجب عليه أن يخبر أنه اشتراها بقيمة مؤجلة أو مقسطة أو على دفعتين أو أقل أو أكثر. ما أخبر، ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع تبين للمشتري الأخير أن الرجل الذي باع عليه السيارة كان مشتريها بالأقساط 10,000، وهو دفع كامل نقدا، فيقول المشتري الآخر الأخير بالخيار بين أيش؟ بين أمرين، إما أن يأخذ السيارة بالقيمة كاملة حالة، أو يرد السيارة ويأخذ دراهمه. لما لا تقولون يأخذها بالقيمة مؤجلة مثل ما أخذها الأول؟ نقول لا، لأن الأول ربما أنه معروف وبيعت عليه بالأقساط، لأن البايع بالأقساط مطمئن بأنه يسدد رضى بذمته، يكون إنسان مر بالطريق يريد أن يذهب، أين يجده يسدد الأقساط؟ لكن بعدما اكتشف الأمر نقول هو له الخيار بين أمرين، إما يأخذ القيمة، يأخذ السيارة بالقيمة التي اتفقوا عليها وتكون نقدا، أو يردها على صاحبها ويأخذ دراهمه. وعنه رواية أخرى أنه يأخذها بالقيمة مقسطة أو يردها. والتعليل الأول له حظ من النظر، لأن المشتري الأول قد يكون صاحب محل ومعروف أو موظف أو سلم الأقساط بشيكات مثلا تسدد في وقتها، وهذا عابر سبيل، إما دفع نقدا الآن ما وجد فيما بعد، فلعله يخير إذا جعل له الخيار يكون ما ظلم. قيل له إن شئت فخذها بما دفعت نقدا، وإن شئت فردها وخذ دراهمك، لأن البايع قد لا يرضى بذمة المشتري الأخير، ما يقنع به لأنه ما يعرفه، وأين يجد يسدد الأقساط؟ يأخذ السيارة ويذهب. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأن الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له، فأشبه المخبر بزيادة في القدر. صحيح، لكن التأجيل فيه شغل لذمة، وقد تكون هذه الذمة ضعيفة ما يطمئن إليها البائع، بخلاف تنقيص القيمة فهي مخالصة بينهم في الحال، بدل ما هو دفع 10 مثلا و500 كما تقدم لنا يدفع 8 و400 ويأخذ الزائد ويمشي، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، بخلاف إذا كانت القيمة مؤجلة فأنت مثلا ترضى أن تبيع على صاحب المحل هذا بقيمة مؤجلة، لكن ما ترضى أن تبيع على عابر سبيل بقيمة مؤجلة أين تجده؟ وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. وإن علم ذلك بعد تلف المبيع، علم أن القيمة مؤجلة لكن البضاعة تلفت أو انتقلت من ملكه وليست له، كيف يصنع؟ قال يحبس الثمن بقدر الأجل، يكون الثمن عنده بقدر مدة الأجل ثم يعطيه صاحبه، لأنه ما في خيارات الآن، ما في خيار بين الفسخ والقبول، ما فيه إلا خيار واحد. نعم. فصل. وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه مقر على نفسه، فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، كالمضارب يقر بربح. والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه. والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره ابتداء بكذب بينته، فأشبه ما لو أقر بدين. وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن كذا، مثلا قال له هذه السيارة أريد أشتريها منك مرابحة، بكم اشتريتها وأنا أدفع لك ربح؟ قال هذه السيارة اشتريتها 10، قال أنا أدفع لك ربح فيها 2000، تكون 12. قال حسن وتبايع على ذلك، واستلم الرجل السيارة واستلم البائع الدراهم 12,000. لما تفطن وتأمل، إذا هو قد اشترى السيارة هذه 15 ما اشتراها بعشرة، اشتراها بخمسة عشر، وإنما سيارة أخرى التي اشتراها بعشرة وغلط. فرجع إليه وقال: يا أخي أنا بعت عليك السيارة على أساس أني اشتريتها بعشرة، وأنت أعطيتني فيها ربح 2000 وأنا الآن خسران فيها. أنا اشتريتها في الحقيقة والواقع بخمسة عشر، لكن أنا غلطت. فإذا أخذت سيارتي ب12,000 أكون خسران 3,000، فأنا غلطت. فكيف الحل؟ إن قلنا البيع نفذ معناه الرجل خسر 3,000 نتيجة غلطه. يقول: فيه 3 روايات، إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة. يقول المشتري: أحضر لي بينة إنك اشتريت السيارة ب15 وأنا أدفع لك الربح 2000 فوق 15 أو أرد عليك السيارة، لأنها تغيرت الحال. أحضر بينة يشهدون إن هذا الرجل اشترى هذه السيارة من فلان ب15,000 ونحن حاضرون عنده. هذه رواية على أنه يقبل قوله ببينته إذا أحضر بينة. الرواية الثانية: ينظر في حال الرجل هذا الذي غلط. إن كان رجل معروف بالصدق والأمانة، ويمكن أن يكون غلط صحيح لأنه يبيع ويشتري بالسيارة فنسي بكم اشترى هذه، قال يقبل قوله بلا بينة، لأنه قد يقال له: أحضر بينة. قال: والله ما عندي بينة، مر بها علي شخص فاشتريتها منه ب15 ووضعتها في المعرض، ولما أتيتني نسيت أنا بكم اشتريتها، فلما رجعت إلى حساباتي وعملي اليومي وجدت أنني اشتريت هذه السيارة بصفتها كذا ب15,000 ريال. فيقول: إن كان الرجل معروف بالصدق والأمانة، فأصل المرابحة مبنية على الأمانة، هو أعطاه ربح 2000 بناء على ثقته فيه وأنه صادق، فكيف أعطاه 2000 مرابحة بناء على ثقته فيه؟ فلما ظهر أن الرجل غلطان نقول: لا، ما أنت محل الثقة، هو. الرواية الثانية تقول فيه تفصيل: إن كان الرجل معروف بالصدق والأمانة فيقبل قوله بدون بينة، والثانية: إن كان معروفا في الصدق قبل قوله وإلا فلا يقبل. نميز بين الرجال. الثالثة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة. ولما يرحمكم الله لا تقبلون قولي ولو أحضرت بينة؟ نقول: لأنك أنت مكذب لبينتك. إقرارك السابق تقول: اشتريتها ب10 وبينتك جاءت تشهد إنك اشتريتها ب15، أنت بإقرارك السابق تكذب بينتك، فكيف حنا نصدقها؟ والمرء يؤخذ بإقراره. قالوا: مثل لو قال عندي لفلان 100,000 ريال، نقول: لا تكذب، ما عندك لحد شيء. لا، لو أراد ينكر فيما بعد نقول: عندنا شهود إنك أقررت بالمجلس الفلاني كذا بأن عندك لفلان كذا. قال: لا، ما هي 800، هي إنما هي 10,000. نقول: لا، نأخذ إقرارك الأول، أنت أقررت بكذا. فكذلك هنا الرواية الثالثة يقول لا نقبل قوله ولو أحضر بينه. لما لا تقبلون الشهود؟ لا نقبلهم لغيره، لكن له لا نقبلهم، لأنه يكذبهم. لماذا كذبهم؟ بإقراره السابق. إقراره السابق يقول: اشتريت السيارة ب10 والبينة تشهد أنه اشتراها ب15، نقول: أنت نفسك بإقرارك السابق كذبت البينة. والروايات الثلاث والله أعلم. يعني الرواية الأولى بالبينة حسن، لأن الرجل قد يغلط، وكذلك التفريق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة وبين غيره، الصدق المعروف بالصدق والأمانة يكافأ على صدقه وأمانته بأن يقبل قوله. وأما الرواية الثالثة هذه والله أعلم فهي بعيدة، لأن الرجل ما قصد تكذيب بينته، وإنما هو غلط، لأنه من عادته يشتري السيارات، اشترى هذه بعشرة واشترى هذه بثمانية واشترى هذه بخمسة عشر واشترى هذه بأربعة عشر وهكذا، فظن أنه اشترى هذه السيارة بعشرة، فلما رجع إلى سجلاته ودفاتره وجدها مشترات بخمسة عشر، فلا يخسر ولا نرد بينته، فإن شككنا في الأمر طلبنا منه البينة، فإن أحضر بينة فلا نقول إنه كذب بينته. نعم. والثالثة؟ والثالثة لا يقبل قوله، وإن أقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري. إذا صدقه المشتري نعم فلزمه، يقول المشتري نعم أنا حاضر يوم يشتريها، لكن حينما قال لي بعشرة توقعت أني متوهم، ولا أنا حاضر يوم يشتريها بخمسة عشر، فإذا صدقه المشتري لزمه لأنه مطلع على الحقيقة. نعم. لإقراره ابتداء بكذب بينته. بكذب بينته لإقراره، يعني البايع لإقراره الأول حينما قال اشتريتها بعشرة والبينة تقول اشتراها بخمسة عشر، نقول هو نفسه كذب بينته. نعم. فأشبه ما لو أقر بدين. فأشبه ما لو أقر بدين، هل يجوز منه الإنكار بعد هذا؟ لا، نلزمه، لا عذر لمن أقر. نعم. فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين. نعم. إذا قال المشتري الأخير أنا أقبل وأقبل البينة لا حرج عندي، لكن حلف الرجل أنه حينما باع علي ما كان يذكر القيمة الحقيقية، أنه ناسيها علشان أصدقه، فنحلفه، فإن حلف فبها ونعمت، وإن لم يحلف رددناها عليه. نعم. فإنك لا أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء. المشتري إذا علم العيب حال الشراء ما له الرجوع فيما بعد، ما يقول هذه فيها عيب، نقول أنت عالم بالبيع بالعيب هذا، اطلعت عليه مثلا، ليس لك ترجيع البضاعة. نعم. وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد، لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحظه وحظه من الشراء وحظه من الربح وحظه من الربح. فإن حلف أو شهدت البينة مثلا أنه اشتراها بخمسة عشر، نقول تعال يا المشتري أنت بالخيار، إن شئت خذها بما تبين أنه السعر الحقيقي خمسة عشر، وادفع الربح منسوبا إلى القيمة الأخيرة، وإن شئت فرد البضاعة، لأننا ما نلزم الرجل يشتري بخمسة عشر وهو قد لا يملك إلا العشرة الأولى والألفين التي دفعها ربح. فيقال للمشتري تعال البضاعة الآن أنت اشتريتها على أساس أنها بعشرة ودفعت ألفين في العشرة، الآن تبين لنا أن البضاعة هذه مشتراه اشتراها الرجل بخمسة عشر، فيلزمك خمسة عشر ويلزمك الربح ألفين للعشرة وألف للخمسة، ثلاثة عشر تدفع، بدل ما كنت دفعت اثنى عشر فقط فتدفع الآن ثمانية عشر وأنت بالخيار تأخذها أو تردها. يقول لا، لا حاجة لي فيها، أنا لا أملك إلا اثنى عشر ألف، جاء جمعتها من زيد وعمر فكيف تلزمونني بثمانية عشر؟ منين أجمعها؟ لا حاجة لي في البضاعة، أنا أقول أنت بالخيار لأنه حصل اختلاف فأنت بالخيار. يقول لا أبيها لكن ما أدفع إلا ربح الفين فقط. نقول لا، يلزمك دفع ربح الخمسة التي تبينت فيما بعد، لأنك دفعت ربح الفين في العشرة وزادت القيمة خمسة، فيلزمك للخمسة ألف كذلك، فيلزمك أن تدفع ثمانية عشر أو ترد البضاعة. نعم. وإن حلف خير المشتري، وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد، بين فسخ العقد له من حقه يفسخ، يقول ما أستطيع أدفع ثمانية عشر وأنا كنت مشتري بإثني عشر. نعم. لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحظه من الربح، يعطي القيمة الزائدة ويعطي حظ هذه القيمة الزائدة من الربح. كم حظها؟ قلنا ألف، مع الألفين السابقين صارت ثمانية عشر. نعم. لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظانا أنه رأس المال، فعليه ضرر في النقصان منه، فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري. ما يقول البائع بعدما تبين لي أن هذه السيارة التي اشتريتها بخمسة عشر أنا ما بيعها لا بثمانية عشر ولا بعشرين؟ نقول لا، البيع تم ويلزمك البيع لكن لك قيمتك كاملة. نعم. فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ. إذا قال لا أنا ما أستطيع أدفع إلا مثل ما دفعت 12 ألف، ولا أعطون دراهمي وخلاص والسيارة لكم، يقول البائع الدراهم استلمتها أنا وتصرفت فيها الآن، ما أستطيع أردها عليك لكن لك السيارة بما دفعت، وأتنازل أنا عن القيمة الزائدة، نقول يلزم المشتري حينئذ الشراء هذا ولا ترد البضاعة ما دام إنه تنازل البائع، فالبيع لازم لأنه نعم سقط الفسخ. سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به. وتراضيا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.